الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي، نتناول فيه الأحكام الفقهية المأخوذة من كتاب رب العزة والجلال، ونعرج فيه على الاختلافات الفقهية. وكنا فيما مضى قد توقفنا في ثنايا قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وكنا قد أتممنا أوائل هذه الآية، ونبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في قوله سبحانه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وقد اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام، وأخذوا هذا الحكم من هذه الآية. واشتراط القدرة على الهدي يراد به القدرة في موضع الحج، فمن كان قادرا في بلده على الهدي ولكنه ليس بقادر على الهدي في مكة، فإنه يجوز له الاكتفاء بالصوم، لأن وجوب ذبح الهدي مؤقت يخشى فواته، وبالتالي يجوز الانتقال إلى البدل حال فقده. وقد استدل الإمام أبو حنيفة وأحمد بالآية على جواز صيام 3 أيام بعد إحرام العمرة، وقال بعضهم بأنه إذا حل من العمرة جاز له أن يبتدئ بصيام 3 أيام، لأنه حينئذ قد دخل في التمتع. وقال الإمامان مالك والشافعي: لا يجوز للإنسان أن يصوم بدل هدي التمتع إلا بعد أن يحرم بالحج. وقال الثوري بأن أول وقت الصيام لفاقد الهدي من القارنين والمتمتعين إنما هو بداية 10 ذي الحجة. وقد حكي الاتفاق على عدم جواز الصوم قبل العمرة، وأن من صام عن الهدي قبل العمرة فإن صيامه غير معتبر شرعا. وقد فضل كثير من العلماء أن تكون الأيام 3 التي تصام لعدم الهدي في آخر 10 ذي الحجة، بحيث يكون آخر أيامها يوم عرفة، فيصوم 7، 8، و9. لكن ورد عن الإمام مالك والشافعي تفضيل أن يكون الصيام في أيام 6، 7، و8 ليكون يوم عرفة مفطرا، يتمكن من دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. والخلاف في هذا إنما هو خلاف في الأفضلية، ولم يجز أحد فيما أعلم أن يصام في فقد الهدي يوم النحر، ولم يجز أحد فيما أعلم أن يصوم المتمتع فاقد الهدي يوم النحر، لذلك لما ورد من الأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم يوم النحر. وظاهر هذا أن من صام يوم النحر ينوي بذلك أنه بدل عن هدي التمتع، فإن هذا الصوم لا يجزئه إعمالا لقاعدة اقتضاء النهي للفساد. ويجوز صيام أيام التشريق 3، وهي 11، 12، 13. وقال بعض الشافعية بأن صيامه لذلك على وجه القضاء، والجمهور يقولون بل صيام أيام التشريق في بدل الهدي يكون على سبيل الأداء وليس على سبيل القضاء. وقد منع بعض الشافعية من صيام أيام التشريق عن هدي التمتع، واستدلوا على ذلك بما ورد من النهي عن صوم أيام التشريق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب الحديث. والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور لما ورد من الحديث أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ومنشأ الخلاف في تفسير قوله تعالى: فثلاثة أيام في الحج، هل المراد أنها ثلاثة أيام في إحرام الحج فتكون قبل يوم النحر، أو أن المراد بها فثلاثة أيام في أيام الحج لأن الرمي يستمر إلى آخر أيام التشريق، وبالتالي يجوز أن تصام أيام التشريق لفاقد الهدي؟ وقيل بأن المراد بقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج أي فثلاثة أيام في موضع الحج، وعلى ذلك يجوز تأخيره بعد أيام منى ما دام في مكة كما قال بذلك طائفة. ولعل الصواب أنه لا بد أن يكون في أيام منى، وعلى ذلك فمن فاته الصوم في أيام منى هل يقضيها بالصوم فيصوم ثلاثة أيام كما قال الجمهور، أو يصوم عشرة كما قال بعضهم، أو لا يجزئه إلا الهدي كما قال ابن عباس وطاووس والحنفية؟ والأظهر أنه إذا ترك الصيام إلى أن خرجت أيام التشريق فإنه حينئذ لا يجزئه الصوم، وإنما يجب عليه أن يذبح شاة متى قدر عليها، لأن المحذوف دلالة اقتضاء، فإما أن تحمل على العموم وإما أن تحمل على المذكور وهو الأيام، وحينئذ فيمنع من الصوم لفقد الهدي في غير أيام الحج. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.